ما

وهو على كل شيء قدير. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضي أجلا. وأجل مسمى عنده. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى. الذي خلقكم من طين ثم قضى ثم قضى ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده. سبحانه وتعالى الله الله الله. ثم أنتم تمترون. وهو الله وهو الله وهو الله وهو الله

ألم يروا كما أهلكنا من قبلهم أنهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا الفرمة دي عايز الفرمة دي جديدة دي فرمة جديدة اسمها فرمة جديدة دي عايز انا الوضع دي ما تتغيرش عن كمان ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن وأنشأنا من بعدهم قرناً آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه فلمسوه بأيديهم ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم

ما بارك في الزيت والزيت. الله يا حاج عم كمان كده يا عم. الله يسير. وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا. الله يكرمك الله يفتح عليك الله يزيد الصحة اللهم ارحمك كمان وكمان. الله ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا. يا أستاذ الله أكبر ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا. لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. الله أكبر الله أكبر كده إلى مولانا الله يا قرآن الله ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله ما في السماوات والأرض قل لله. قل لله قل الله الله